وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله إذا هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغنا وإياكم في مضامين الأبواب إلى الباب 20 الذي ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وهذا الباب وما يليه من أبواب كما ما سبقه أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، هذه التبويبات في التحذير من وسائل الشرك، هذه الوسائل التي أفضت بأهلها فوقعوا في الشرك الأصغر ثم أدتهم وآلتهم وصيرتهم إلى الوقوع في الشرك الأكبر، سواء في الشرك الأكبر في العبادة وتوحيد الإلهية أو ما هو أشنع في الشرك الأكبر في الربوبية باعتقاد النافع والضار والمدبر مع الله جل وعلا غيره. ثم ذكر رحمه الله في الباب 21 وهو سبب آخر من أسباب الغلو، ترجمه الشيخ بقوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا أيضا من شرك الوسائل وشرك الوسائط، في أن من أعظم أسباب ومظاهر الشرك الآن في العالم الإسلامي وقبل الآن هو ما جاء في الغلو في قبور الصالحين حتى صيرت أوثانا تقصد وتعبد وترجى وتحذر وتخاف ويصرف لها ما لله عز وجل من العبادة. ثم جاء الباب 22 ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بما جاء به الأنبياء والمرسلون قبله عليهم الصلاة والسلام من الدعاية والدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وإلى الحذارة والنذارة والوعيد والزجر والتهديد من إخلال بذلك في الوقوع بالشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء حماية لجناب التوحيد وأشدهم سدا لكل طريق يوصل إلى نقيض التوحيد وهو الشرك، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم ذكر رحمه الله في الباب 23 ترجمه بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة، أنه يخل في توحيد الله ولا يلقي له البال أو لا يتعلمه أو لا يعمل به أو كل ذلك، حتى يعبد الأوثان بأنواع الدعايات، إما بما يكون في قلبه من تعظيمها والاهتمام بها والغلو فيها حتى تكون هي المعظمة والمنصوبة وهي الرمز الذي يقصده بقلبه قبل جوارحه. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان، تلحق فئام من أمته بالمشركين وتعبد فئام من أمته الأوثان، وهو الذي جاء وجاء الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام بالتحذير منها ونبذها وتركها وودعها وإفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك. ثم ذكر الشيخ الباب 24 ترجمه بقوله: باب ما جاء في السحر، لأن السحر منه ما هو الشرك الأكبر، سواء في الربوبية وهو أفظع، أو في العبادة وهو كفر أكبر، وكذلك في الكفر الأكبر بإهانة كلام الله أو بفعل شيء يكفر به فتخدمه لأجله الجن والسحرة. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا السحر في التبويب عليه لأنه من نواقض الإسلام ونواقض لا إله إلا الله، المخرجة لصاحبها به من ملة الإسلام، ومنه الشرك الأصغر في خفة اليد والألعاب التي توصل إلى الشرك الأكبر. ثم ذكر بعده الباب 25 باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذا من دقته رحمه الله وتحقيقه ومن فقهه، أنه لم يجعل السحر في أنواعه وصوره وأشكاله شيئاً واحداً من حيث الحكم، بل منها ما هو كفر أكبر وشرك أكبر، ومنها ما هو من وسائله وذرائعه فيدخل في دائرة الشرك والكفر الأصغرين. ثم ذكر الشيخ الباب 26 ومضمونه: باب ما جاء في الكهان ونحوهم من الرمالين والمشعوذين والعرافين ومدعي علم الغيب المستقبلي أو علم الغيب الحاضر الذي يخفى على أحدنا. فهؤلاء الكهان وأمثالهم ونحوهم من السحرة والعرافين والمشعوذين والرمالين ومن يدعون قراءة الحظ والبخت والطالع والنحس والكف والفنجال، كل هؤلاء شأنهم واحد، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور المغيبة بهذه الطرق. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك في الباب 27 ذكر باب ما جاء في النشرة، وهو حل السحر، هل يحل السحر بسحر مثله أو يحل السحر بالأورات والأذكار الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والعلوم الطبية المجربة غير الضارة في الدين والعقيدة. هذا الأمر مهم في بيانه بعدما بين الشرك والكهانة وأنواعها وفصل فيها الحكم بهذا التبويب. كل ذلك أيها الإخوة في هذه المضامين العظيمة تحقيقا للأصل العظيم في توحيد رب العالمين الذي هو حق الله على العبيد، والحذر من ضده، وهو أعظم ذنب عصي الله به، وأعظم ذنب وأفظعه نهى الله عنه، وهو الشرك به، سواء كان الشرك الأكبر أو كان من وسائله وذرائعه